فإذا تدخلت يعني في الكنيسة أنتم، فإذا تدخلت الكنيسة في تنظيم الاقتصاد في البلد، كانوا لا، هذا ليس من شؤونكم، عليكم التوجيه الروحي فقط وليس من شؤونكم الاقتصاد. إذا تدخلت في عمل سياسي كانوا ليس من شؤونكم، السياسة لا دخل لها في الدين، الاجتماع لا شأن له في الدين، حقوق المرأة قالوا لا شأن لها في الدين. ولذلك جعلوا مثلا قضية المرأة، يعني كيف جاءت في الغرب ومع الأسف موجودة عندنا هنا، كيف ليس العلمانية كيف نطبقها حينما لا نشعر بها؟ قضية المرأة في أوروبا نشأت، كانت الكنيسة تتطور، أو يعني كنيسة عفوا يعني المجمع العلمي الديني يسمونه هم كنيسة، يعني كان المجمع الديني مجمع كبار رجال الدين كانوا يقولون كما حرفوا في الإنجيل وكتبوا بأيديهم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، يقولون أن المرأة حيوان نجس وأنها قدر وأنها وحش وأنها كذا وكذا ونفروا منها. فأرادت المرأة تتحرك كما زعموا، فجو يقرؤون في التوراة أن النبي الله سليمان عليه السلام كان لديه 700 زوجة مثلا، لما رأوا تحرر قالوا نثور على هذا الوضع الذي يزدري المرأة، ونثور على تعدد الزوجات، ونثور على يعني إهدار كرامة الإنسان، والمرأة إنسان والمرأة نصف المجتمع والمرأة كذا. وكان هناك أيدي يهودية خبيثة وما تزال تعمل وراء تحرير المرأة. هذه القضية هي نحن المسلمين استوردناها. تجرى المقابلة مع عامي صاحب بقالة، إيش رأيك يا أخي في تعدد الزوجات؟ سبحان الله العظيم. هذه مسألة رأي. إيش رأيك يا أبناء؟ كل سبحان الله يعني بعض الصحفيين يعني ينبغي أن ينصحهم وأن يقول له جهل أو تجاهل، أو في الحقيقة أنهم يسيئون إلينا نحن كأمة لا ديننا ولا كتابنا. أنت تسأل عن عن عن شيء الله عز وجل وضح في كتابه، من منا يسأل هذا الشيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يتزوج عدد من الزوجات والصحابة والمسلمون إلى اليوم وآبائنا ونحن؟ ما معنى هذا السؤال؟ ما معنى ما رأيك؟ هل لك، هل لأي إنسان كائن من كان رأي مع كلام الله ورسوله؟ من هذا الإنسان الذي يملك أن يقول أنا رأيي كذا في قضية قال الله عز وجل فيها شيء؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه في قضية فقهية معروفة، يقول للصحابة أفضل الأجيال، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لا يمكن أن تأخذوا بكلام أبو بكر وعمر وتتركوا كلام رسول الله. نحن الآن على الأسف يراد لنا أن نترك كلام الله ونأخذ ما تردده أبواب اليهودية الغربية أو العلمانية الغربية الملحدة. هذه العلمانية، المرأة لا علاقة لها، المرأة يشرعون لها من عند أنفسهم، الاقتصاد يشرعون لها من عند أنفسهم، السياسة يشرعون لها من عند أنفسهم حسب ما يرونهم. أما الدين فلا تقبل له في هذه الأمور. ونحن ولله الحمد قد أكمل الله لنا ديننا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن جاء ما عليه من الاتباع والتنفيذ فليس هناك، ليس هناك شيء أكثر من ذلك. هل إذا غاب الإنسان عن مكة أكثر من 40 يوم لا يدخلها إلا بإحرام؟ وما هو الدليل؟ ليس هناك دليل، ولكن يستحق الإنسان أنه يعتمد. أما التحديد بالأربعين فلا أعلم هناك دليلا، والعمرة إنما تجب مرة واحدة الوجوب، ولكن من حيث الاستحباب أجر وفضل كبير. هل تأخير صلاة الجماعة للانشغال بطلب المعيشة هل في هذا الأمر عبودية للمال؟ لأن هناك ظروف العمل تجبر الشخص، هو يعني ظروف العمل إن كانت وظيفة يجب عليك أن تكلم المسؤول عن الإدارة وأن تشرح له، والحمد لله تجد بإذن الله التجاوب، لأنك لن تكلم إلا مسلما ولله الحمد. المسلم يعني الذي لا يصلي أو الذي لا يصلى هذا ليس مسلما أصلا. كان الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت عنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يجب أن تكلمه وأن يجعل عمله والعمل إدارة موافقة للصلاة. وإن كانت كانت تبذله نفس الشيء وليس هناك. نعم كونها عبودية، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المسلمين آخر الزمان أن أحدهم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فإن كنت تبيع صلاة الجماعة وتدعو 20 درجة بمقصد ريال أو ريالين أو ألف أو مئة فهذه عبودية. نعم بما تتحقق، بما يكون تحقيق العبودية وكيف التخلص مما نحن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نتخلص وأخبر أننا سنقع، فقال إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر فلق الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهكذا قال كثير من السلف، قالوا لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.